فَأَمَّا اسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج قد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهو يستغيثان الله ويأتان إن وعد الله قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا الله يدخل الذين آمنوا